مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من التعليق على موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. وقفنا فيه على أبواب السير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله ونفعنا الله بعلومكم في الدارين، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم والمسلمين والحاضرين أجمعين. إلى الإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب السير. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب. قال: ولا فش الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فش فيهم الدم، ولا خطر قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو إلا سلط عليهم العدو صلى الله عليكم إلا سلط عليهم العدو. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. قال محمد: كان النفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل من الخمس أهل الحاجة، وقد قال الله عز وجل: والأنفال لله والرسول، الأنفال لله والرسول. فأما اليوم فلا نفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس لمحتاج. باب الرجل يعطي الشيء في سبيل يعني الله. هو يقول إيش هنا؟ فلا نفل إيش؟ فلا نفل بعد إحراز الغنيمة، يعني على كل حال هذا محل تأمل. يعني النفل راجع إلى الإمام، يعني هذا الأصل فيه، يعني دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتتبع على أنه راجع إلى الإمام، يعني والتقييد بمحل الحاجة يعني لمحتاج، هذا أيضا يحتاج إلى تأمل. نعم نعم. صلى الله عليكم. باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الرجل يعطي الشيء في سبيل الله قال: إذا بلغ رأس مغزاته فهو له. قال محمد: هذا قول سعيد بن المسيب، وقال ابن عمر: إذا بلغ وادي القرى فهو له، وقال أبو حنيفة وغيره من فقهائنا: إذا دفعه إليه صاحبه فهو له. باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، تنظر في القدح فلا ترى شيئا، تنظر في السرعة من سرعة نفوذ السهم في الرمية. يعني هذا إشارة إلى يعني نسأل الله العافية، يدخلون بسرعة في الدين من شدة الحماس ويغلون، ثم تفاجأ إلى أنهم قد خرجوا إلى الكفر نسأل الله العافية، نعوذ بالله. نعم. تنظر في القدح فلا ترى شيئا، تنظر في الريش فلا في الريش فلا ترى شيئا، تنظر في الريش فلا ترى شيئا، فتتمارى في الفوق. قال محمد: وبهذا هذا اللي هو آخر السهم، أوله من جهة النصل وآخره هذا الفوق، هذا يعني ما مداه يجلس في الوتر أو يمكث في الوتر شيء، كانك ما شفته ولا كان سهما كان في الوتر، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. وشوف أغرب صفة سبحان الله في صفاتهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، ها، وقراءتكم عند قراءتهم. يعني إن شاء الله العافية، ليس كل إنسان يقطع الليل يعني بالقيام والنهار بالصيام يكون يعني محبوبا عند الله تبارك وتعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هؤلاء الخوارج الضالين، قال: لئن بقيت لأقتلنهم قتل عاد، يعني وقال: أينما أدركتموهم فاقتلوهم، إن شاء الله العافية، لأن مفسدتهم في الدين أعظم. لكن شوف المقابل، هذا ماعز الذي مر علينا والغامدية، ليس كذلك؟ مر علينا، قال: للسارق ما يخالك سرق، وقال هذا للزاني لعلك، لأن هذا يؤوب إلى الله عز وجل، من كسب بذنبه، لكن هذا يمن على الله بعبادته، يمن على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم من قلة الحياء: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أعوذ بالله. يعني شيء الحقيقة بلاء بلاء. نعم. قال محمد: وبهذا نأخذ لا خير في الخروج ولا ينبغي إلا لزوم الجماعة. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال محمد: من حمل السلاح على المسلمين فاعتراضهم به لقتلهم، فمن قتله فلا شيء عليه، لأنه أحل دمه باعتراضه الناس بسيفه. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم أو قال: ألا أخبركم وأحدثكم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة. باب قتل النساء. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيهم رأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغي أن يقتل في شيء من المغازي امرأة ولا شيخ فان إلا أن تقاتل المرأة فتقتل. وقاتلوا في سبيل الله من؟ الذين يقاتلونكم. ولهذا قال بعدها: ولا تعتدوا. ولا تعتدوا يعني على الصبيان والنساء، هذا اللي جالس في صومعته يتعبد، ولا تتلمسون أحدا، اللي قاتل كرح ولا تعتدوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المرتد. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاري عن أبيه أنه قال: قدم رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل عندكم من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال: ماذا فعلتم به؟ قالوا: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهل طبقتم عليه بيتا؟ قاله: ثلاثا. وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويرجع إلى أمر الله، اللهم إني لم آمر ولم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. قال محمد: إن شاء الإمام أخر المرتد ثلاثا إن طمع في توبته أو سأله ذلك المرتد، وإن لم يطمع في ذلك ولم يسأله المرتد فقتله فلا بأس بذلك كله. ولا سيما هذه الأيام، هذه الأيام الشبه يعني تأتي من السماء والأرض، من كل مكان تجيك، ولا لا؟ تأتي برسائل، تأتي بمقاطع، تأتي بكتب، تأتي يعني شيء بلاء الشبهات، ولا سيما من المنافقين، من المجوس وغيرهم المنتسبين للإسلام، ومن المنافقين من غيرهم. فلأجل ذلك التريث الإمام أو الحاكم أو المفتي في أمر هؤلاء هذا دال على الفقه. الإسلام ليس منهجه أننا نروح نمسك الناس، هذا نذبحه وهذا نقطعه وهذا، يعني لا، لا نرفق بالناس، ننظر وش عندهم، وش عنده من الشبهة وتزال، هذا أحسن يا شيخ. وبعض الناس لا، يقول هذا يجب عليه أن يقام سيف الله، وإذا جاء ولده ولا أخوه لا اختلف الوضع، ينبغي أن يناصح ويوجه. طيب أولا تقول هالحماس هذا، هذه الأمور من رحمة الله عز وجل أن هذا الدين يسيره أهل الحكمة، ما يسيره الناس المستعجلين، هؤلاء يعني قد يفسدون أحيانا أكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من لبس الحرير. من لبس الحرير والديباج. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراء حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها أخله من أمه مشركا بمكة. قال محمد: لا ينبغي للرجل المسلم أن يلبس الحرير والديباج والذهب، كل ذلك مكروه للذكور من الصغار والكبار، ولا بأس به للإناث، ولا بأس أيضا بالهدية للمشرك المحارب ما لم يهدى إليه سلاح أو كراع، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. أو كراع عندك ولا درع؟ كراع يا شيخ. كراع، ها أيوة، كراع يعني سلاح، أنا عندي درع، وهذا يعني أحد أو أنواع السلاح. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من التختم بالذهب. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم، فنبذه وقال: والله لا ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس خواتيمهم. قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغي للرجل أن يتختم بذهب ولا حديد ولا صفر، ولا يتختم إلا بالفضة، ولا يتختم إلا بالفضة. فأما النساء فلا بأس بتختم الذهب لهن. باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يكره من ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه، أي يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. أطعمتهم أحسنت. فلا يحتلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغي لرجل مر على ماشية رجل أن يحلب منها شيئا بغير أمر أهلها. وكذلك إن مر على حائط فيه نخل أو شجر فيه ثمر فلا يأخذن من ذلك شيئا ولا يأكله إلا بإذن أهله، إلا أن يضطر إلى ذلك فيأكل ويشرب ويغرم ذلك لأهله، وهو قول أبي حنيفة. يعني لأن القاعدة عند الأحناف رحمة الله عليهم أن الأكل عند الاضطرار لا ينافي الضمان. هذا مثل ما قلنا سابقا أن أبا حنيفة عنده يتمسك بأصل الأموال هي حرز لأهله، ما يمكن يفك منها ريال إلا بنص. وهذا الحقيقة يعني تحزم في مسألة الأموال خاصة، ولهذا القاعدة عندهم كما ذكر ابن نجيم أن الأكل عند الاضطرار صحيح أنت مضطر أكلت من هالحائط وأنت فيك جوع، لكن سلم عند الباب ادفع القيمة لا ينافي الضمان. نعم. ولهذا قال: ويغرم ذلك لأهله. الأئمة الثلاثة ما يرون هذا، الأئمة الثلاثة يرون أن الإنسان على الحديث الذي مر سابقا علينا في مسند الشافعي أنه يعني يأكل غير متخذ خبنة، ما يحط في جيوبه شيء ولا يأكل هذا، وهذا مما يعني يتسامح فيه الشريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يكره من ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة 3 أيام يتسوقون ويقضون حوائجهم، ولم يكن أحد منهم يقيم بعد 3. قال محمد: إن مكة والمدينة وما حولهما من جزيرة العرب، وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبقى دينان في جزيرة العرب. فأخرج عمر من لم يكن مسلما من جزيرة العرب لهذا الحديث. قال هنا اي طيب ماشي ماشي. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز. ابن حكيم الصواب اللي أنت قرأت ابن أبي حكيم. نعم. عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين دينان بجزيرة العرب. قال محمد: قد فعل ذلك عمر بن الخطاب فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يكره من ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يقيم أحدكم الرجل من مجلسه فيجلس فيه. قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغي للرجل المسلم أن يصنع هذا بأخيه يقيمه من مجلسه ثم يجلس فيه. باب الرقى. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أن أبا بكر دخل على عائشة رضي الله عنهما وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال: ارقيها بكتاب الله. قال محمد: وبهذا نأخذ لا بأس بالرقى بما كان في القرآن وبما كان من ذكر الله، فأما ما كان لا يعرف من الكلام فلا ينبغي أن يرقى به. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة وفي البيت صبي يبكي، فذكروا أنه أن به العين، فقال هذا الصبي إذا صار دائما يبكي، يعني هذا أحيانا كثيرة يكون في مظنة العين أنه أصيب بعين، وأحيانا لا يكون عنده مرض في الطحال ولا مرض في الكبد ولا يعني شيء في رأسه. نعم. إذا عرض على الأطباء وما قالوا في شيء ارقه، وإن رقيت قبل فهو أحسن لك. نعم. فذكروا أن به العين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تسترقون له من العين؟ قال محمد: وبه نأخذ لا نرى بالرقية بأسا إذا كانت من ذكر الله عز وجل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يزيد بن خصيفة أن عمر بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثمان وبي وجع حتى كاد يهلكني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. باب ما يستحب من الفعل والاسم الحسن. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقحة عنده من يحلب هذه لقحة يعني الكسر أفصح الفتح هي اللغة فيه يعني واللقحة هي المكسور والوجه من أئمة العربية القدماء من اقتصر على الكسر أصلا. إذا رأيت صاحب الصحاح والمتقدمون من أئمة العربية يقتصرون على ضبط واحد ما يضبطون ثاني أعرف أن هذا هو الأفصح. نعم أحسن الله إليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقحة عنده من يحلب هذه فقال فقام رجل فقال له ما اسمك قال مرة قال فقال اجلس ثم قال من يحلب هذه الناقة فقام رجل فقال لا فقال له ما اسمك قال حرب قال اجلس ثم قال من يحلب هذه الناقة فقام آخر فقال ما اسمك قال يعيش قال احلب. باب الشرب قائما قال احلب فقال احلب نعم باب قتل. وهذا يعني في دلالة على أن استعمال الحسن الاسم الحسن هو السنة وفي إشارة لطيفة إلى أن الإنسان إذا كان اسمه حسنا يقدم في الوظيفة على غيره من الاسم القبيح كما هو مقتضى هذا الخبر. واحد اسمه مو طيب واحد اسمه طيب هذا يعني يقدم. إن قال لك هذا ليش قدمته هذا الرجال ذا أنا متقدم في الوظيفة كل هذا اقرأ عليها افتح عليهم موطأ محمد بن الحسن واقرأ عليه اقرأ عليها الخبر ده. أيوة وحاذري شري ما أجده ما عندك عندنا ما عندنا حاذر عندك وحاذر لا. طيب أحسنت جزاك الله خير. على كل حال فيه هذا في بعض رواياتي وهذا الحديث بالمناسبة ترى هو من أحسن الأوراد أو من أحسن الأذكار التي تقال في الرقية. هذا الحديث ذا تقول 7 مرات مع يعني آية الكرسي والفاتحة والمعوذات في مجموعة يعني وكذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وكذلك الآيات التي في القرآن يعني أول سورة تبارك 3 آيات إلى وهو حسير وكذلك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هذا أيضا وكذلك في سورة يوسف ها يعني المهم ايش آية يوسف ها ها نعم ولا تدخلوا من الباب واحد ولا تدخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليه توكل المتوكلون. هذه ايضا الايه تقال هي خاصه كما نص العلماء انها في العين. اذا قراتها الاوراد دي سبحان الله ترى شيء عجب تقراها في 7 ايام تنفذ في ماء لم يتمسه الأيدي كما في حديث البخاري لم تحلل أوكيتهن تأخذ ماء تفكه أنت تقرأ فيه 7 يعني من هذه الأشياء إلا التي نص عليها بسم الله الذي لا يضر ها وعد كلمة لا تأذي ورد النص على أنها 3 أما الذي لم يرد نص أو ورد نص أنها 7 تقرأ 7 مثل هذا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر إلى آخره. فهذه إذا قرأها الإنسان وقرأها يعني رقى بها وينفث كل يوم 3 أيام كل يوم 3 مرات ل7 أيام هذه من أحسن الرقى التي ما زال أهل العلم من قديم يستعملونها وبإذن الله يشفى الإنسان وأحسن ما تكون والإنسان متوضئ وأحسن منه أن يكون الإنسان صائما يعني أكمل ما يكون وإذا كان الإنسان مفطرا ما في بأس. نعم باب الشرب قائما. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن أبي وقاص كان لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. قال أخبرنا مالك قال أخبرني مخبر أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين كانوا يشربون قياما. قال محمد وبهذا نأخذ لا نرى بالشرب قائما بأسا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الشرب في آنية الفضة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. عندي آنية الفضة عندك آنية الذهب ها؟ الفضة ها؟ الفضة أي. طيب عندكم ما في آنية الذهب والفضة الفضة بس أنا عندي. طيب الفضة نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشرب والأكل باليمين. قال محمد: وبهذا نأخذ يكره الشرب في آنية الذهب والفضة، ولا نرى بذلك بأسا في الإناء المفضض، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الشرب والأكل باليمين. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال محمد: وبه نأخذ لا ينبغي أن يأكل الرجل بشماله ولا يشرب بشماله إلا من علة. باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شير بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. قال محمد: وبه نأخذ. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي في أن أعطيه هؤلاء؟ فقال: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. باب فضل إجابة الدعوة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعته يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، قال: فلم أزل أحب الدباء. القصحة. نعم. قال: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، ثم لفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. قال: فقال بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال: فانطلقت بين أيديهم، ثم رجعت إلى أبي طلحة فأخبرته الخبر، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، كيف نصنع؟ فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي أم سليم ما عندك؟ فجاءت بذلك الخبز، قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت أم سليم عكة لها فآدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، وهم 70 أو قال 80 رجلا. قال محمد: وبهذا كله نأخذ ينبغي للرجل أن يجيب الدعوة العامة ولا يتخلف عنها إلا لعلة، فأما الدعوة الخاصة فإن شاء أجاب وإن شاء لم يجب. ولا العكس يا شيخ؟ عندكم إيش؟ فأما الدعوة الخاصة يجيب الدعوة العامة ولا يتخلف، هو هذا الذي ينبغي، يعني العكس، أن يكون الدعوة الخاصة الذي خص بها الإنسان، هذه العامة تسمى الخاصة، العامة تسمى الجفلة، يعني هذه اللي بس ما أدري النسخة عندكم كيف، ها نفسها وين المخطوط؟ ها هاي شيء معكوسة عكس ولا هكذا؟ هكذا أيوة. طيب يحتاج أن ننظر فيها يعني ما. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف للثلاثة، وطعام الثلاثة كاف للأربعة. باب فضل المدينة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ثم أصابه وعك بالمدينة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المدينة كالكيل تنفي خبثها وينصع طيبها نعم. باب اقتناء الكلاب. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يزيد بن خصيفة أن سائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ناسا معه وهو عند باب المسجد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال قلت نقص عندك طيب لا بأس بس هو المشهور في الرواية نقص نعم صلى الله عليكم نقص من عمله كل يوم قيراط. قال قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب هذا البيت. قال محمد يكره اقتناء الكلاب لغير منفعة فأما كلب الزرع أو الضرع أو الصيد أو الحرس فلا بأس به. قال أخبرنا مالك عن عبد الملك بن ميسرة عن إبراهيم النخعي أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت القاصي في الكلب يتخذونه. قال محمد فهذا للحرس. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أكذب امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب صلى الله عليكم أكذب يا يعني رسول الله يقول أكذب يعني عليها نعم أكذب امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في الكذب. قال يا رسول الله أعدها وأقول لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جناح عليك. قال محمد وبهذا نأخذ لا خير في الكذب في هزل ولا جد فإن وسع الكذب في شيء ففي خصلة واحدة أن ترفع عن نفسك أو عن أخيك مظلمة فهذا نرجو ألا يكون به بأس. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عن عطاء بن يزيد الليثي أحسن الله إليكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم حتى أنفد ما عنده فقال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة فلما قدم سأله أبعرة من الصدقة قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه ثم قال الرجل يسألني ما لا يصلح لي ولا له فإن منعته كرهت المنع وإن أعطيته ما لا يصلح لي ولا له. فقال الرجل يا رسول الله لا أسألك منها شيئا أبدا. قال محمد لا ينبغي أن يعطى من الصدقة غني وإنما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن الرجل كان غنيا ولو كان فقيرا لأعطاه منها. باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كتب إلى أمير المؤمنين عبد الملك يبايعه فكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك إني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. قال محمد لا بأس إذا كتب الرجل إلى صاحبه أن يبدأ بصاحبه قبل نفسه. قال محمد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت. قال محمد ولا بأس بأن يبدأ الرجل بصاحبه قبل نفسه في الكتاب. باب الاستئذان. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ قال نعم. قال الرجل إني معها في البيت. قال استأذن عليها؟ قال إني أخدمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. قال محمد وبهذا نأخذ الاستئذان حسن، وينبغي أن يستأذن الرجل على كل من يحرم عليه النظر إلى عورته ونحوها. باب التصاوير والجرس وما يكره منها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن سالم بن عبد الله عن الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة. قال محمد إنما نرى ذلك كره في الحرب لأنه ينرى كره عندي وإنما روي ذلك في الحرب المعنى متقارب. نعم. صلى الله إليكم إنما نرى ذلك كره في الحرب لأنه ينذر به العدو. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو النضر مولى عمر بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال سهل بن حنيف لما تنزعه؟ فقال لأن فيه تصاوير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد علمت. قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. قال محمد وبهذا نأخذ ما كان فيه تصاوير من بساط يبسط أو فراش أو وسادة فلا بأس بذلك إنما نكره ذلك في الستر. نعم. وما ينصب نصبا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. يعني فرق بين الذي يمتهن والذي لا يمتهن. نعم. باب اللعب بالنذر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنذر فقد عصى الله ورسوله. قال محمد لا خير باللعب كلها من النذر والشطرنج وغير ذلك. باب النظر إلى اللعب. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو النضر أنه أخبره من سمع عائشة رضوان الله عليها تقول سمعت صوت أناس يلعبون من الحبش وغيرهم يوم عاشوراء. من الحبشي. أحسن الله إليكم. نعم. يلعبون من الحبش وغيرهم يوم عاشوراء. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين أن ترين لعبهم؟ قالت فقلت نعم. أن تري لعبهم. نعم. أتحبين أن تري لعبهم؟ قالت قلت نعم. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فجاءوا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس فوضع كفه على الباب ومد يده ووضعت ذقني على يده فجعلوا يلعبون وأنا أنظر. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسبك. قالت وأسكت مرتين أو ثلاثا ثم قال لي حسبك فقلت نعم. قالت فأشار إليهم فانصرفوا. باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجة وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ وتناول قصة من شعر كانت في يد حارسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. قال محمد بهذا نأخذ يكره للمرأة أن تصل شعرا إلى شعرها أو تتخذ قصة شعر ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفا. فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي. لا يدخل في النص اللي هو إذا كان صوف لأنه خرق مجرد خرق يعني توصل فيها مثل ما تضع على رأسها لفافة ولا هذا مثله هذا مقصوده رحمه الله. نعم.